وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال أدعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. لما فرغ الإمام مسلم رحمه الله من ذكر فضائل أبي بكر ثم فضائل عمر ثم فضائل عثمان انتقل إلى فضائل علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وذكر جملة من الأحاديث من هذا الطرق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تدل على فضل علي رضي الله عنه، وذكر يعني في أولها من طرق قضية تخلف قضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبقى في المدينة عند ذهابه إلى غزوة تبوك ليكون خليفة له في المدينة حتى يرجع من غزوة تبوك. وكان علي رضي الله عنه شجاعا، وشق عليه أن يتخلف وأن لا يشارك في الغزو والجهاد في سبيل الله، شق عليه ذلك لا سيما ولم يكن بقي في المدينة إلا القليل من النساء والصبيان ومن الناس الذين هم من أهل الأعذار، وذلك أن غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر فيها الناس وطلب منهم الخروج والنفير، فشق عليه أن يبقى في المدينة وأن يكون الناس خرجوا للجهاد في سبيل الله وهو الرجل الشجاع رضي الله عنه وأرضاه، فشق عليه ذلك. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام تخلفني في النساء والصبيان؟ قال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعدي. والمقصود من ذلك تطيب خاطر علي رضي الله عنه لما رأى يعني في رمى رأى في نفسه مشقة التخلف عن الغزو، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يعني أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني موسى لما ذهب يعني لمناجاة الله عز وجل خلف بعده أخاه هارون يعني أن يكون في قومه، و يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المشبه به والمشبه علي يعني كونه يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرجع من غزوته. فعند ذلك يعني بقي وحقق ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني الحديث يدل على أن الرسول اختاره وأن يبقى في يعني في المدينة وأن يكون خليفة له حتى يرجع، وليس هذا فيه دليل على أنه لحق بالخلافة من بعده، وأن هذا يعني علامة وأنه يريد منه أن يكون خليفة من بعده. ولهذا موسى وهارون إنما هارون كان بعد في مدة ذهاب موسى حتى رجع، وليس معنى ذلك أنه يعني يكون بعده. وقالوا إن هارون مات قبل موسى وأنه لم يعش بعد موسى، وإنما القضية هي قضية استخلافه في حال غيبته، فكذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام استخلف عليا في حال غيبته. إذن لا دلالة فيه على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت مني بمنزلة هارون وموسى إلا هو لا نبي بعدي، يعني أن موسى خلف نبي خلف نبيا وأنا لا نبي بعدي وقد خلفتك فأنت من أقرب أقاربي فأنت كنت مني بمنزلة هارون وموسى يعني في هذه الولاية في هذه الفترة. وليس مقصود من ذلك أنه هو الذي يلي الأمر من بعده هو الذي يلي الأمر من بعده، لأن لو كان هناك يعني شيء يدل على ذلك لتمسك به علي رضي الله عنه ولقال أنا أحق لأن الرسول قال كذا وكذا. علي رضي الله ما قال شيء من ذلك. من أول حديث الأول حديث نعم قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. يعني هذا ذكره اختصارا وليس معه قصة، يعني ذكره في البداية يعني مختصرا ليس معه قصة السبب. نعم. قال سعيد فأحببت أن أشافه بها سعد. قال سعيد بن مسيب ولما سمع ذلك من عامر بن سعد الذي هو ابن سعد بن أبي وقاص أراد العلو في الإسناد وأراد أن يحصل يعني ما رواه عن عن عامر عن أبيه أن يحصله عن أبيه فيكون بذلك حصله نازلا بينه وبين سعد واسطة، ثم أراد أن يحصله عاليا ليس بينه وبينه واسطة. فلقيه وسأله وأخبره بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذنيه لما قال له أنت سمعت وسلم قال نعم وأشار إلى أذنيه وقال استكت أي صمت إن لم أكن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في تحقيق السماع وتحقيق كونه تلقى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تلقاه منه مباشرة وأنه سمعه، فهذا من الأدلة التي يستدل بها على ضبط الراوي وعلى إتقانه وعلى صحة سماعه وتأكيد ذلك بكونه قال صمت استكت أي صمت يعني أصابها الصمم إن لم أكن سمعت ذلك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يدل على أن أن أن أن أن أن أن المحدثين كانوا إذا حصلوا الحديث نازلا وثم بعد ذلك يسعون إلى تحصيله عاليا لأنه يحصل بواسطة ثم يسعى إلى إسقاط هذه الواسطة والوصول إلى من حدث الواسطة. نعم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. نعم. فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا فيه بيان السبب. الحديث الأول ليس ببيان سبب، وأما هذا فيه ببيان السبب، يعني إيش المناسبة التي قال فيها رسول صلى الله عليه وسلم لعلي هذا الكلام، وهي أنه لما خلفه وجعله خليفة له حتى يرجع لما ذهب إلى غزوة تبوك وجد في نفسه وتأثر فقال للرسول صلى الله عليه وسلم تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني أنك تخلفني حتى أرجع كما خلف هارون موسى حتى رجع. نعم. الحديث الذي بعده. نعم. قال أمر قال عن نعم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال أدعو لي عليا. فأتي به أرمد فبسق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فقال اللهم هؤلاء أهلي. هذا الحديث يعني فيه ذكر الذي قبله وزيادة، هذا فيه ذكر الذي قبله وزيادة، الذي قبله الذي هو يعني كون خلفه في غزوة تبوك، وذكر خصلتين أخريين يعني هي من مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله يعني أمر أو أمر، المعروف أن سعد رضي الله عنه أمره عمر، والذي كان ولاه على الكوفة، وحصل في يعني في زمنه القصة التي يعني فيها كون بعض سفهاء الكوفة تكلموا فيه وقدحوا فيه، وسيأتي يعني ما شيء ما يتعلق بذلك. ويعني وأبلغوا أمره إلى عمر وقالوا إنه ما يحسن يصلي، وأخبر عمر رضي الله عنه سعدا بذلك، ثم إنه عزله لما خشي من المضرة وأنه قد يتعدى أحد من هؤلاء السفهاء الذين بلغ بهم الحقد على سعد أن يحصل منهم إساءة إليه، فرأى من المصلحة أن يعزله، ولكنه ما نسي هذا له، لأنه لما جعل الأمر إلى ستة وفيهم سعد بعده قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني هو أهل لها، وإلا فليستعن به من أمر يعني من غير من الخمسة الباقين، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. فالمعروف أن يعني التأمير حصل من سعد من عمر، وأما كون معاوية يعني أمره فلا أدري عن شيء من هذا، فينظر يعني هل حصل أن معاوية أمره، فإن كان قد أمره ويحتمل أن يكون أمر هنا إذا كان حصل له الإمارة، أو يكونه أمره أو أمره بأمر أو أمره بشيء يعني وقال معه ما منعك أن تسب عليا أو تسب أبا تراب. فقال إنه منذ عرف هذه الأمور الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يمكن أن يحصل له شيء يعني لا ينبغي في حق علي رضي الله عنه وأرضاه. قالوا ويعني معاوية يعني قالوا لعل ذلك أنه كان هناك أناس كان فيهم سعد وأنهم كانوا يسبون، فقال له ما منعك أو ما الذي منعك أن يحصل منك مثل ما حصل لغيرك من غيرك، وإلا فإن علي رضي الله عنه هو يعني يستحق الحمد ويستحق الثناء ويستحق التوقير والتبجيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا يعني ليس في هذا أمر منه بأن يسبه وأن يعني يتكلم فيه، وإنما يحمل على أحسن المحامل، وأنه قد يكون حصل مع أناس يعني فيهم يتكلمون بعلي فقال إيش ما الذي منعك أن, أن, أن يعني توافقهم، يعني فبين أن الذي يعني يعرفه عن علي هو الفضل والثناء عليه، وذكر هذه الأمور الثلاثة التي هي كون الرسول قال في غزوة تبوك أنت مني بن زيد هارون موسى، والثانية أنه لما كان في غزوة تبوك وكان علي رضي الله عنه يعني بقي في المدينة وكان أرمد، ثم إنه لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا، يعني لما كانت الليلة التي قبل غزوة تبوك ووصول خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتطاول الناس لأنه يعني أخبر بأنه غدا سيعطي الراية لرجل هذا وصوه، وهذه محمدة، فكل رغب أن يكون هذا الأمير لا للحرص على الإمارة ولكن للرغبة في هذا الفضيلة وتحصيل هذه الفضيلة. فقال فتطاولوا لها، يعني بأن يكون كل واحد يعني يبرز نفسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يقول تعال، يعني فيقول أنت خذ الراية. فيعني لم ير علي رضي الله عنه من الذين مثلوا بين يديه وأمامه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقال هو يشتكي عينيه أو يشتكي عينه، فدعا به فأتي به فبصق في عينيه في عينه ودعا له فبرئت في الحال، وكأن لم يكن بها رمد وكأن لم يكن بها وجع، وأعطاه الراية وأمره بأن يعني ينفذ على رسله وأن يقاتل، يعني وأن يقاتل حتى يتحقق الفتح على يديه الذي أخبر الله به، أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثانية أنه لما نزلت يعني الآية المباهلة يعني دعا عليا وفاطم والحسن والحسين وقال إن هؤلاء أهلي، هؤلاء أهلي، فهي منقبة من مناقب علي رضي الله عنه ومناقب فاطمة رضي الله عنها ومناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال ايش في قضية خيبر؟ قال وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. قال فتطاولنا لها. نعم. فقال ادعوا لي عليا. نعم. الى اخر اللي بعده. نعم. بعده اللي بعد هذا مثله. نعم. الذي بعده مثله. قال لعلي حديثا أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قرأته؟ قرأت الإسناد؟ نرجع الأسانيد. لا قرأت الأسانيد هذا؟ قرأته الإسناد والمتن؟ لا. يعني هذا الذي ذكرته أخيرا؟ ما قرأناه. طيب ما هات ما قرأنا هات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أول أسانيد أو هات الأول أسانيد. طيب أول أسانيد. قال نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. نعم. وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري. عبيد الله بن عمر القواريري. وسريج بن يونس. نعم. عن يوسف الماجشون. يوسف هو ابن يعقوب ابن عبد الله ابن أبي سلمة اللي هو دينار الماجشون، والماجشون لقب ليعقوب الذي هو أبو يوسف، ولقب بذلك لبياضه وحمرته، وأنه كان وأنه يعني أن هذا يعني الوصف يوصف به من يكون كذلك، فقيل أن يعقوب الذي هو والد يوسف يعني كان بهذا الوصف، فكان لقب به يعني لقب بكلمة بلفظ الماجشون. نعم. يوسف بن يعقوب. نعم. قال حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون. نعم. عن محمد بن المنكدر. نعم. عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد. سعيد المسيب أو المسيب. نعم. عن أبيه عامر بن سعد عن أبيه، يعني من رواية الابن عن أبيه، وفي هذه الأسانيد أو هذه هذا الحديث أو هذه الحديث جاء فيها ثلاثة من أولاد سعد يرون عنه، ثلاثة من أولاد سعد يرون عنه وهم عامر ومصعب وإبراهيم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد. نعم. عن غندر. غندر لقب محمد بن جعفر. عن شعبة بن الحجاج الواسطي. قال حا وحدثنا محمد بن المثنى. نعم. وابن بشار محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن نعم. الحكم الحكم بن عتيبة الكندي. عن مصعب ابن سعد بن أبي وقاص. نعم. هذا الابن الثاني الذي روى عنه الحديث. نعم. قال حدثنا عامر. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. نعم. قال حدثنا شعبة نعم شبه بن حجر. نعم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد. نعم. قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير ابن مسمار. نعم. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا مثل الذي قبله وفيه يعني ذكر الابن الثالث لسعد بن أبي وقاص اللي يروي عن هذا الحديث لأن الرواة عنه من أبنائه في هذا الحديث عامر ومصعب وإبراهيم. نعم. قال حدثنا نعم الإسناد نفسه. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتعلق بقصة خيبر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وأن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ يعني لما فيها من الفضل ولا يعني ذلك أن علي رضي الله عنه بهذا الحديث صار أفضل من عمر ومن غيره بل يعني كما هو معلوم أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وكون حصلت لها هذه الخصيصة وأنه أعطي الراية لا يعني أنه يكون أفضل ممن قبله ممن شهد علي نفسه لعمر قال ما أحببت كما مر بنا ما خلفت أحدا أحب إلي أن قال الله بمثل عمله منك الذي يعرف فضله ويعرف تقدمه وإنما يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على من يحمل الراية حرص عمر أو رغب عمر على أن يكون هو من أجل أن يكون يحصل له هذا الوصف بالإضافة إلى أوصافه الأخرى التي ثبتت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتساررت لها يعني معناه أنه أبرز نفسه يعني كل واحد يأتي ويبرز وجهه للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يذكره بنفسه لعله يقول له تعال وأنه صاحب يعني صاحب هذه المنزلة التي وعد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني فدعا عليا إيش قال فدعا عليا نعم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وهذا في اختصار لأن فيه أنه كان أرمد وأنه بصق في عينه ودعاله وأنه شفي في الحال كان لم يكن به رمد وأعطاه الراية وقال يعني اذهب ولا تلتفت وادعهم للإسلام وقاتلهم حتى يشهدوا لله وأن محمد رسول الله. فلما سار علي رضي الله عنه والرسول قال له لا تلتفت يعني صرخ يتكلم بصوت مرتفع ولم يلتفت, يعني امتثالا لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه لا يلتفت, فهم من ذلك أنه يعني لا يلتفت بالحقيقة, يعني ينحرف يمينا وشمالا إن حتى ينظر إلى من وراءه, وإنما يكون على اتجاهه, يكون على اتجاهه. فقال على ما أقاتل الناس؟ فقال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإذا فعلوا من ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يعني أن الناس لهم الظاهر, وإذا كان عندهم شيء يخالف الظاهر فذلك موكول إلى الله عز وجل الذي يعلم السرائر والذي هو مطلع على السرائر, وإنما الناس لهم الظاهر, فمن أظهر الإسلام قبل منه ولو كان يعني في باطنه نفسه أنه غير يعني متحقق غير مقتنع أو غير مطمئن, ولكن المهم أن يظهر الإسلام, وإذا أظهر الإسلام فإنه يحكم له بالظاهر بالإسلام. قال فإنهم إذا فعلوا ذلك عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها, يعني إلا بحقها بأن يكون مثلا يعني قاتل قتل فيقتل, أو يعني زاني محصن فيرجم, وحسابهم على الله, يعني أنهم إذا كان عندهم شيء في الظاهر يخالف الباطن فهذا الله تعالى هو الذي يعلمه وهو الذي يحاسبهم عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري, نعم, عن سهيل بن أبي صالح, عن أبي سهيل بن أبي صالح, وأبوه أبو صالح ذكوان السمان, اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات, نعم, عن أبيه, نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا حدثنا قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلوهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه, فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه, وذلك يتعلق بفضيلة علي في قصة خيبر, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله, فباتوا تلك الليلة يدوكون يتكلمون ويتحدثون من الذي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن فلان أو فلان أو فلان يتحدثون. فلما أصبحوا وجاء الغد الذي يكون فيه تعيين القائد للجيش جاءوا إليه كل يرجو يعطى كل واحد يبرز وجهه عنده يعني يؤمل أن يكون هو المقصود. فلم ير علي رضي الله عنه وأرضاه، لم ير عليا من بينهم هؤلاء الوجوه التي مثلت بين يديه والذين يعني تطلعوا لها ويعني وقفوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ليس فيهم علي. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه يعني فيه رمد، فدعا به فأتي به فبصق في عينه وبرئ كأن لم يكن به وجع وبرئ في الحال. وهذه من من من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الفعلية، يعني كونه يعني بصق في عينه وأنها شوفي في الحال وكان كأن لم يكن بها شيء، كأن لم يكن بها وجع. ثم إنه يعني أعطاه الراية وقال يعني إنه يعني يذهب وينزل بساحتهم ويدعوهم إلى الإسلام، فإن دخلوا في ذلك وإلا فإنه يستعين بالله عز وجل ويقاتلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم يعني شأن الدخول في الإسلام وعلى يد الإنسان، فقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم الإبل الحمر التي هي من أنفس ما يكون عند العرب، من أنفس ما يكون عند العرب، لأن يكون لك خير من أن يكون لك حمر النعم، يعني يكون الإنسان يهتدي على يديه رجل واحد خير له من أن يحصل شيئا من الدنيا الذي هو من أنفس ما يكون فيها، الذي هو من أنفس ما يكون فيها. ومعلوم أن الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا ولا قيمة لها بالنسبة للآخرة، وليست الدنيا وكل متاع الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة ليس بشيء، وإنما نعيم الآخرة عظيم، يعني كما وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر يعني على على على على قلب بشر. فعند ذلك يعني تحقق على يديه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتح قد حصل، والرسول أخبر بذلك، وهذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم كونه يخبر بالشيء ويقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. نعم حتى يكونوا مثلنا يعني على على على الحال التي كنا عليها. فقال أقاتلهم حتى يعني يدخلوا في الإسلام ويشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم يعني يريد بهذا الكمال. نعم يريد الكمال. يمكن أن يريد الكمال وأن يكون يعني أنهم يعني يصيرون متماثلين معهم. وأما بالنسبة لي يعني ويمكن أن يكون المقصود من ذلك أنهم دخلوا في الإسلام وأن يكونوا مثلنا في الإسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم يعني عن أبيه أبي حازم. وأبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي وهو يراد به سلمة بن دينار، لأن أبا حازم يعني اثنان تابعيان، فالذي يروي عن سهل بن سعد سلمة بن دينار والذي يروي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي. قال حدثنا قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري أبي حازم. مرة نعم. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عن يزيد ابن أبي عبيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع أنه قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن بالراية غدا

مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه، وهذا يبين يعني بيان ما كان عليه التابعون من معرفة أقدار الصحابة وعلو منازلهم، وأنهم يغبطونهم على هذه على هذا الذي حصل، وأن هذا غبطة وأن هذا شرف حصلوه. ولهذا قال صحبت رسول الله وصليت خلفه وصليت خلفه، وذكر جملة من الأشياء التي فيها يعني التي حصلت للصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر وحدثهم يعني بهذا الحديث المتعلق ب يعني وصية بكتاب الله، وكذلك الوصية بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنه خطبهم في غدير أو في ماء يعني يقال له خما، وهو قريب من الجحفة بين مكة والمدينة، وقال إنه يوشك أن يأتي إلي رسول ربي وأجيب، يعني ملك الموت أنه يأتي بأن يقبض روحه فينتهي. وقال إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال وأذكركم الله أهل بيتي، يعني ويكرر ذلك، يعني يوصي بهم خيرا، وأن يعرف لهم قدرهم ويعرف فضلهم، وذلك لأنهم جمعوا بين شرف النسب وشرف الصحبة في حق من صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من صاحب الرسول من أهل البيت يعني عنده شرفان، شرف النسب وشرف الصحبة، شرف الإيمان وشرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني أوصى بأهل بيته خيرا، فقيل له يعني ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نعم نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حرم الصدقة. فقيل يعني من هم؟ قال آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس، يعني ذكر يعني ثلاثة من أولاد أبي طالب اللي هم علي وجعفر وعقيل، وذكر أولاد العباس. ومعلوم أن هؤلاء بعض أهل البيت وليس كل أهل البيت، لأن أولاد الحارث بن عبد المطلب وكذلك أولاد أبي لهب، يعني كل من كان مسلما من نسل عبد المطلب فهو من أهل البيت، كل من كان مسلما من نسل عبد المطلب، لأن بني هاشم لأن هاشم أولاده أو نسله منحصر في عبد المطلب، وعبد المطلب أولاده متعددون، فكل من كان مسلما من نسل عبد المطلب فهو من أهل البيت، وليس ذلك مقصورا على هذه هؤلاء النسل هذين الابنين لعبد المطلب اللي هو أبو طالب والعباس، بل يعني أولاد يعني إخوانهم يعني مثل الحارث ومثل أبو لهب الذي مات كافرا، لكن أولاده الذين كانوا على الإسلام ودخلوا في الإسلام، يعني هؤلاء يعتبرون من أهل البيت. فإذا أهل البيت هم زوجاته عليه الصلاة والسلام وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وإن لم يكن يعني من من من من الصنف الأول، الصنف اللي تقدم له الزوجات والذرية، يعني بأن يكون أبناء العمومة، أبناء العمومة يعني كل هؤلاء يعتبرون من أهل البيت، وأنها تحرم عليهم الصدقة. ومعلوم أن يعني أن النساء أو نساء رسولهن من أهل البيت وتحرم عليهن الصدقة، ولا يعني تحل لهن الصدقة. وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن يعني أميرا أعطى عائشة بقرة من الصدقة فردتها عليه وقالت ما علمت أننا لا نأخذ الصدقة، أننا لا نأخذ الصدقة. ثم أيضا أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لهم زوجاته، يعني الطعام الذي يكون في البيت يكون لهن وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيأكلن مما يأكل الرسول ويمتنعن مما يمتنع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد جاء في حديث آخر سيأتي أن أنهن لسن من أهل بيته، لأن المرأة تكون عند الرجل فيطلقها فترجع إلى أهلها، وهذا إنما يكون في غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول فزوجاته لهن صلة به مثل صلة النسب، لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة، ولهذا لا يجوز الزواج بهن ويعني وتزوجهن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهن محبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. نعم. وشجاع بن مخلد. نعم. عن ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي. نعم. قال زهير. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني أن زهير يعني في روايته قال إسماعيل بن إبراهيم سماه، هنا قال ابن علية هنا قال إسماعيل بن إبراهيم. نعم. قال حدثني أبو حيان. أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان. نعم. عن يزيد بن حيان. نعم. قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. نعم، يعني هو الراوي يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين فسأله وعمر بن مسلم إلى نعم. زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين. نعم، يعني الرواية هي زيد بن حيان، يعني هو الذي يروي عن زيد بن أرقم، والسائل هو غيره. نعم. قال وحدثنا محمد بن بكار ابن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد ابن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحوه بمعنى حديث زهير. قال حدثنا محمد بن بكار. طيب بعده نقرا اللي بعده. لا الاسناد. نعم. عن حسان يعني ابراهيم. نعم نعم اقرا اللي بعده. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل قال حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلاهما عن ابي حيان بهذا الاسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. نعم. والإسناد. نعم الذي قبله وهو قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان. نعم. قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن قال أخبرنا جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي قال نعم. كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد. نعم نعم. قال حدثنا محمد بن بكار ابن الريان قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم عن سعيد وهو ابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد ابن أرقم أنه قال دخلنا عليه فقال لنا لقد رأيت خيرا لقد صاحبت فقلنا له لقد رأيت خيرا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه، وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله، وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه؟ قال لا وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. هذا الحديث أو هذا يبين أن يعني لما سئل أن نساء من أهل بيته قال إن المرأة تكون عند زوجها العصر المدة من الزمان ثم يطلقها فترجع إلى أهلها، لكن هذا يقال في حق غير أمهات المؤمنين. وأما أمهات المؤمنين فهن محبوسات بسببه، وهن زوجات في الدنيا والآخرة، وصلتهن به مثل صلة النسب، يعني في ملازمة له عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام الذي قاله يعني زيد يعني في هذه الرواية، يعني الذي فيه أن بيان أن النساء يعني ترجع إلى أهلها بعدما تطلق، هذا محمول على غير أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم فهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولهذا يعني فصلتهن به في زوجية مثل صلة النسب، لأنهن مستمرات معه وممنوعات من الزواج بعده، لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. حديث مثل الذي قبله. الإسلام. الإسلام مثل الذي قبله. طيب اللي بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا. أولا إيش؟ قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان. من يقوله؟ سهل. نعم. عن سهل بن سعد. نعم. سعد رضي الله عنه. نعم. قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل ابن سعد فأمره أن يشتم عليا. قال فدعا سهل ابن سعد. نعم. فأمره أن يشتم عليا، قال فأبى سهل، فقال له أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ فقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هم. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هم. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب. ناس إيش بعده انتهى؟ أي. يعني هذا الحديث الذي يعني جاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فيما يتعلق بتلقيب علي بأبي تراب، وأنه كان يحب ذلك ويفرح بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بذلك، ذكر فيه في أوله كلام هذا الأمير في في في علي، ويعني قد قال الحافظ أنه لم يقف على تسميته، ولا شك أن هذا كلام قبيح من هذا الأمير. وقال له في الآخر يعني إذا اجعل مسبه لأبي تراب بلفظ أبي تراب، يعني بدل ما يأتي بلفظ علي يأتي بأبي تراب. فقال إن هذا كان من أحب أسمائه إليه، يعني والمقصود به اللقب، لأن الرسول هو الذي لقبه بهذا. ثم سأله عن المناسبة أو السبب الذي جعله يلقب بأبي تراب، فقال إن يعني عليا كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى فاطمة ولم يجد عليا، فقال أين ابن عمك؟ فقالت إنه كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فيعني فأمر إنسان بأن يبحث عنه أين هو، فذهب إلى المسجد وجده نائما فيه، وكان عليه إزار فسقط إزاره وصار جسده يمس الأرض فعلق التراب به، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤخر التراب عن جسده ويقول قم أبا تراب، فكان يعني هذا هو سبب تلقيبه بهذا اللقب، وكان يحبه ويفرح به لأن ذلك حصل من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على أن يعني جواز النوم في المسجد لا سيما من يكون من أهل البلد ومن أهل يعني المقيمين، يعني وأنه لا يكون ذلك، يكون ذلك في بعض الأحيان عندما تحصل الحاجة. وفيه أيضا الإشارة إلى أنه عندما تحصل المخاصمة والمغاضبة بين الرجل وأهله أو بينه وبين أحد أنه يعني يقوم ويخرج من المجلس، يعني حتى لا يحصل كلام يعني لا تحمد عاقبته إذا حصل يعني كلام بعضهم مع بعض، قد يحصل الإقدام والاسترسال إلى أن يحصل كلام يعني شيء يكون في شدة العداوة وشدة البغضاء، وقد يترتب على ذلك أمور منكرة. فهذا فيه بيان أنه إذا حصل يعني شيء فإن المفارقة المجلس والذهاب يعني حتى لا يحصل يعني شيء لا تحمد عاقبته أن هذا من الأمور المطلوبة. نعم. والإسناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم. نعم. عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرة يعني هذا الإسناد. نعم. أنت الرجل من نعم إيش بعده بعد شيء فضائل سعد. نعم. انتهى. نعم. والله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، يعني ابحث عنه، يعني يبحث عنه، المقصود منه يعني أن يذهب يبحث عنه أين حتى يجده فيخبره بمكانه، فجاء وأخبره بمكانه فذهب إليه. استدل به على عدم معرفته الغيب. ألا عدم معرفته الغيب؟ إيه لا شك يعني أن الرسول لو كان يعلم الغيب لعرف مكانه، لو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب لعرف مكانه دون أن يحصل يعني منه طلب من أحد أن يبحث عنه. وهذه قضايا كثيرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يطلع من الغيوب إلا على ما أطلعه الله عليه. ولهذا في قصة العقد الذي فقد وكانوا في سفر وكان تحت جمل عائشة التي تركب عليه، والناس تخلفوا عن يبحثون عن العقد، ولما يعني نزلت آية التيمم وتيمم وصلوا، وبعد ذلك أرادوا الانصراف فثار البعير وإذا العقد تحته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأخبر بأن العقد تحت البعير وأنهم يأخذونه يمشون، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للطفل أن يرفع الأذان؟ إذا كان مميز نعم، إذا كان مميز يؤذن نعم. وهذا يقول في بلده عرف وهو أن الزوج إذا غاب عدة سنوات فإن أهل الزوجة يوجبون عليه عقدا جديدا. فإنه إيش؟ أقول إذا غاب، يقول إذا غاب عدة سنوات الزوج يوجبون عليه عندما يرجع يوجبون عليه عقدا جديدا. هذا غير صحيح، لأن عقد الزوجية موجود إلى أن يحصل الطلاق أو الخلع أو الفسخ من من من من القاضي. يقول أحسن الله عليكم ماذا يفعل من فاتته تكبيرة أو تكبيرة أو أكثر من صلاة الجنازة؟ إذا يعني فات الإنسان يعني شيئا من تكبيرات الجنازة فإنه يدخل مع الإمام على الهيئة التي كان عليها.